قد توسطت التلاوة وتعليم الكتاب والحكمة، يتلو عليهم ويزكيهم ويعلمهم، إلا في دعوة النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وقد عرضنا مرة أو مرات سريعا، عرضا سريعا وعرضيا، لسر هذه التفرقة. بعض العلماء وبعض النحاة يرون أنهما من فرق يعتد به، ليس هناك من فرق، والفرق كبير جدا، إذ أنهم يرون أن الواو هنا لا تفيد ترتيبا، لو قدمت وأخرت فالأمر مستو سيان. كلا، هناك فرق كبير جدا ومقصود. في دعوة النبيين الكريمين تأخرت التزكية، وفي خبر الله سبحانه وتعالى عن واقع الأمر وكما هو توسطت التزكية التلاوة والتعليم. وقبل أن نجيب أو قبل أن نبين عن سر هذه التفرقة أو سر هذه المخالفة بين هذه الآية وبين الآيات الثلاث، لا بد أن نعرض بالبيان لمعنى كلمة التلاوة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. يشعر المسلم بادئ النظر أو بادئ الرأي أن التلاوة هنا ينبغي أن تكون أمرا وراء أمر ترديد الكلم العلوي الجليل، إنها أمر أكبر وأخطر من هذا الترديد الذي يحسنه كل واحد منا. إذا كانت القضية قضية تلاوة فكل أحد يحسن هذه التلاوة، يحسن هذه التلاوة، إنها لا تعني مجرد ترديد أو تكرار لكلم الله المنزل الكريم سبحانه وتعالى، ربما تعني البلاغ الأول، إذ أن القرآن العظيم على قلبه عليه الصلاة وأفضل السلام إنما أنزل، وهو أول مأمور بالصدع والصدح به عليه الصلاة وأفضل السلام، فهو أول تال، وعن لسانه أخذ هذا الكلم العلوي، ومن ثم حفظ وسجل ودون، وجعل المسلمون يتلونه ويرددونه ويبلغونه البلاغ الثاني أو البلاغ الآخر. أما البلاغ الأول فالمأمور به محمد عليه الصلاة وأفضل السلام، فهو أول تال وهو أول مبلغ. ما فائدة الإعراب عن هذه الحقيقة المعروفة؟ من المعروف أنه أول تال وأول مبلغ، لكن ما الذي يتلوه؟ إنه يتلو على مسامع الوجود وليس على مسامع الناس فقط، إنه يتلو عليهم الحقيقة الكاملة، الحقيقة الفارعة الخالدة، الحقيقة العارية من كل الشبهات والشكوك، من كل تدجيل الأحبار والرهبان، من كل العكار والغبار الذي علق بها عبر مسيرتها الدهرية من لدن آدم إلى لدن محمد عليهم الصلوات والتسليمات أجمعين. إنه يبلغ ويصدح ويصدح بكلمة الله سبحانه وتعالى كما أنزلت، ويعرب عن مقاصد الله، عن مقاصد الله في الخلق وفي الوجود. ومن هنا أشعر شعورا ثانويا أن التلاوة هنا يقصد بها خصوص المعنى العقدي، ليس مجرد تلاوة آيات العبادات أو تكاليف عبادية وتكاليف معاملتية وأخلاقية. كلا، يشعر المرء لو دقق في موارد هذه اللفظة في كتاب الله تبارك وتعالى وفي هذا المورد على وجه الخصوص أنه يراد بها خصوص المعاني والشؤون العقدية. كيف؟ في محاجة خزنة النار لأهل النار والعياذ بالله: ألم تأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ ألم يذكروكم بالحشر والنشر، بالجنة والنار، بيوم الدينونة والحساب؟ لقد أرسلناك في أمة، اللهم صل على سيدنا، في سورة الرعد، في سورة الرعد: تتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن، وهم يكفرون بالرحمن، لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. أي تلاوة؟ إنها الخاصة بآيات التوحيد والوجود الأعلى الفذ، الخاصة بمسائل الاعتقاد. لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن، وأما تعليم الكتاب والحكمة فإنه شأن مختلف، إنه التعليم الشرائع، شرائع العبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك. ومن هنا جاء محمد عليه الصلاة والسلام يقظة للعقل ويقظة للقلب والسلوك، للقلب والسلوك. كيف؟ لماذا قرنا بين القلب والسلوك؟ يزعم بعض الناس أو قد يحسب أنه قادر على الزعم مع سقراط مثلا أن الإنسان إنما يتحرك وينبعث بوحي محاكمات العقل، بوحي إملاءات العقل، وهذا باطل من القول بداهة. إن الناس، أكثر الناس على الإطلاق، أكثر الناس على الإطلاق إنما ينبعثون ويهتاجون ويتحركون ويحفزون بأهوائهم لا بإملاءات عقولهم. أهواؤهم تحركهم أكثر ما تحركهم عقولهم. لو حركت الناس عقولهم كما تحركهم أهواؤهم لكان أمر الدنيا بخير، لكان حال أكثر الناس في صلاح وسداد ورشاد. لكن الأهواء هي التي تطغى وهي التي تملي على الناس لا العقل ولا محاكمات العقل. وإذا كان البرهان هو المسار العتيد الذي يسير فيه العقل، فإن النور الذي نحتاجه جميعا معشر المكلفين أو معشر الآدميين هو المسار الذي ينبغي أن يسير فيه الإنسان، هو طريق السلوك. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. البرهان هو مسار العقل، والنور هو مسار الإنسان، هو الدرب الواضح اللاحب للسلوك. من أين أخذنا هذا المعنى الثاني؟ لماذا قلنا للسلوك؟ لأن الله تبارك وتعالى قال: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. إذن هو الدرب الذي يسير فيه الإنسان. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، إنه توجيه للسلوك، والبرهان توجيه للعقل. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها أبدا. هذا ما توحيه هذه اللفظة، لفظة التلاوة المأمور بها. وأنتم ترون أن هذه الآيات الأربع كلها تضافرت وتواردت على تأكيد معنى واحد. ما هو هذا المعنى؟ إنه الإعراب عن وظائف الرسالة الرئيسة الكبرى الثلاث. إنها ثلاث وظائف رئيسة: الوظيفة الأولى التلاوة، الوظيفة الثانية التزكية، الوظيفة الثالثة التعليم، تعليم الكتاب والحكمة، تعليم الكتاب والحكمة. إنها الوظائف الكبرى الأخطر للرسالة وللرسول عليه الصلاة وأفضل السلام. ونسارع أيضا استباق النتائج ومحصلة هذه الخطبة إن شاء الله بتسجيل هذه الحقيقة، أنه لا صلاح للأمة ولا قيامة تقوم لهذه الأمة على خير إلا إن قامت مرة ثانية بهذه المقومات أو بهذه الوظائف الثلاث وفق ما قام بها محمد عليه الصلاة والسلام في هدي سيرته وفي ضوء حكمته الدعوية عليه الصلاة والسلام والتبليغية. هذه الوظائف الثلاث. ثم تأتي بعد ذلك التزكية. وهنا نريد أن نقف وقفة تأمل طويلة. ما هي التزكية؟ ما هي التزكية؟ بعض الناس يعادل بينها وبين التربية، تربية النفوس. كلا، إن كلمة التربية لا تسد ولا تنوب مناب ومسد كلمة التزكية. إن كلمة التربية لا تحمل معها غايتها، فغايتها رهن بالمبدأ الذي يسير عليه المربي، سواء أكان مبدأ أرضيا أو سماويا، مبدأ صالحا أو مبدأ فاسدا، بغض النظر إنها تربية. هنا الآن مثلا هناك ضروب ومدارس للتربية الأخلاقية والجنسية، لكن تربية على ماذا؟ على الإسفاف، على البهيمية، على أن يمسخ الإنسان إلى بهيمة وإن بقي في مسلاخ إنسان، ويدعى أن هذا تربية. هذه مدارس تربوية، هذه اتجاهات تربوية، وهي اتجاهات مسخ لإنسانية الإنسان، تحويل لفطر الآدميين. نعم. وأما كلمة التزكية فهي تعني التربية التي تحمل معها غايتها واضحة لا امتراء فيها، إنها التزكية، جعل النفس طيبة زاكية من الذكاء، وهو النمو. كيف تنمى النفس؟ انظروا إلى النظرية القرآنية، وهي نظرية لها بعد فلسفي تربوي عميق. ونفس الله عز وجل يقسم بهذه النفس، الواو هنا واو القسم، ونفس وما سواها فألهمها. كلمة الإلهام هنا توحي بالبذر، كأنه بذر فيها بذور الخير والشر فألهمها فجورها وتقواها. فرق كبير بين نفس فاجرة ونفس تقية وبين نفس ملهمة الفجور وملهمة التقوى. كلمة الإلهام هنا تعني كما قلت البذر، أو توحي بمعنى البذر أو البذار، توحي بمعنى القابلية والاستعداد. إن كل نفس آدمية أو إنسانية فيها القابلية الكامنة، فيها الاستعداد والتهيئة أن تكون فاجرة أو تكون زكية تقية. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. التنسية هي الدس والتخبئة، تماما كالبذرة التي لا تفلح أن تصير أو أن تغدو شجرة باسقة عظيمة ضاربة بفروعها في السماك الأعلى أو في عنان السماء والفضاء. إنها مدساة، إنها في أرض الخمول، إنها في أرض الفجور، إنها في أرض المعصية والعياذ بالله. وأما النفس الزاكية، النفس الزكية قد أفلح من زكاها، فهي النفس النامية. وهذه وظيفة التربية والإصلاح الإسلامي الحقيقيين، أن تبلغ بالإنسان كماله المنشود، أن تبلغ بالإنسان كماله الذي فطر هذا الإنسان على الاستعداد لبلوغه. إن كل إنسان مفطور على استعداد وقابلية لبلوغ كمال معين. كل شيء من أشياء الله التي خلقها سبحانه وتعالى يؤدي وظيفته كما قال الأستاذ أحمد أمين مرة، وفق ما خلق له، وفق طبيعته. الحجر والشجر والجماد والعجماوات، إلا الإنسان الكائن الفذ الوحيد الذي يشذ عن هذه القاعدة. إنه قد تختلط عليه السبل وتلتوي عليه الحقائق، أو تشوه أو تغيم أو تغيب عليه، فيغدو لا يعرف معروفا من منكرا كما قال عليه الصلاة والسلام. تعمى عليه الأنباء بتعبير القرآن، تعمى عليه الأنباء، ربما سار في مسير عكس ما خلق له تماما، ربما راوح مكانه كحمار الرحى بتعبير ابن عطاء الله، كحمار الرحى، مع أنه ينبغي أن يكون كادحا إلى الله دواما في مرحلة علو أو في سير متصاعد أو مصعد، دواما ينبغي أن يكون إلى الأمام قدما متحركا، إلا أنه قد يقف مكانه بتدسيته نفسه، وقد يراوح في مكانه كحمار الرحى والعياذ بالله، معصوب العينين أو كأبقار السواقي، تحسب أنها تسير قدما وهي إنما تراوح في دائرة واحدة تدور حول قطب ذاتها، حول قطب نفسها. هذا ما يحصل للإنسان، هذا ما يحصل للإنسان. وأما إذا سار الإنسان وفق منهج الله، وفق منهج الله في التزكية، فإنه يبلغ الكمال الأعلى، ولا يظلم أو لا تظلم نفسه من كمالاتها شيئا. فقد نبه بعض الفضلاء الأيقاظ على أن من معاني الظلم النقص. فالإنسان إذا ظلم نفسه بالشرك وهو أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم، أو بضروب من الشرك الخفي أو الشرك الأصغر، أو بضروب من ضروب المعاصي، فإنه إنما يظلم نفسه. ومعنى كونه ظالما لنفسه أنه لا يبلغ بها غايتها من الكمالات والفضائل، إنها نفس منقوصة لا تستطيع أن تكون نفسا زاكية أو زكية تبلغ الغاية في الكمال والفضيلة. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، لم تنقص منه شيئا، نقص فعل ماض ومتعد، فعل لازم ومتعد، ولم تنقص، لم تظلم بمعنى لم تنقص منه شيئا، يعني أحسن ما يمكن، أحسن المتاح لهاتين الجنتين قد آتتا. كذلك هو الإنسان، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، إنهم أصحاب النفوس الزكية، أصحاب النفوس الزاكية. فهذا معنى الزكاء، معنى التزكية، ومعنى النماء، تنمو النفس حتى تبلغ وتوفي على الغاية في الكمالات والفضائل، في الكمالات والفضائل. وهذا ما قام به رسول الإنسانية والمعلم الأكبر والمزكي الأعظم عليه الصلاة والسلام، بلغ بالنفوس غايات الكمال، بلغ بالنفوس مبالغ الفضائل التي لا تبلغ بغير منهجه ووفق طريقة تخالف طريقته عليه الصلاة والسلام. ومن هنا كانت التزكية بلا ريب يا إخواني هي أعظم ما يطلع به المربون والمصلحون، وأشق وظيفة على النفس الإنسانية، لأنها سير في اتجاه معاكس لغرائز النفس وميولها، سير معاكس تماما لغرائز النفس وأميالها أو ميولها. لو ضربنا مثلا قرآنيا الشح، وأحضرت الأنفس الشحة، إنها منحوزة أو مجبولة، مغروزة، مغروز فيها هذا الطبع والميل، الشح، الظنة والبخل والإمساك والتقتير. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، ولو كانت كل الخزائن طوع أناملكم وفي أيديكم أو في أيديكم لأمسكتم ولما أنفقتم خشية الإنفاق. إنه الشح الذي أحضرته الأنفس، ولذا كان الذي يتملص ويتغلب ويتخفف من ثقلة هذا الشح أو من ثقلة هذه الغريزة كان في عداد المفلحين، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نعم، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، وإذا مسه الخير منوعا، نحيزة، طبيعة، غريزة غرزت في الإنسان وطبع عليها هذا الإنسان. هنا تأتي وظيفة التزكية، هنا تأتي وظيفة التزكية. والتزكية لا تعني إلقاء مواعظ كما نلقي عليكم، كلمات وخطب ودروس ومحاضرات، كلا، هذا شيء بسيط، هذه خطوة هينة يسيرة ومقدورة لأكثر الناس، لأكثر من أعطي بسطة في لسانه أو شيء من علم في دين الله أو دنيا الناس، يستطيع إلقاء المواعظ والخطب والدروس والمحاضرات والتوجيهات، كلا، التزكية عمل وراء ذلك وأكبر من ذلك، وتحتاج جهودا أعظم من ذلك، تريد أنفاسا متواصلة وبرنامجا هاديا محدد المعالم، مرسوم الخطوات، معروف المبتدأ والمنتهى، لابد من هذه الدراسة. نعم، هنا يأتي أو تأتي وظيفة التزكية لكي تجعل الأميال، أن الإنسان ونفسه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، أيضا فيه ميل إلى العطاء لكنه أضعف بكثير من ميله إلى الشح، إن ميله إلى الشح ميل قوي جدا، مستمكن وراسخ، لكن ميله، لكن ميله أيضا إلى العطاء، هذا الميل البسيط المبذور أيضا في أرض النفس أو في مهادها. هنا تأتي وظيفة التزكية لكي تخرج الإنسان من حد الميل أو من درجة أي الميل فقط، أنه يميل إلى أن يعطي لكنه في الحقيقة لا يعطي، لا يستطيع، حين يريد أن يعطي يضطرب وتلتوي كما قلت عليه الأمور، ويشعر بنوع من المقاومة، نوع من القصور الذاتي، أنه لا يستطيع، وحين يخطئ ويعطي مع هذا الميل الضعيف أنه يندم، أنه سرعان ما يندم على هذا العطاء، ويود لو استرجعه. ومثل هذا الصنف من الناس أو هذا الطراز من البشر لا تقوم للدعوات الكريمة قائمة أبدا. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إنهم الأنصار المباركون الذين قال فيهم النبي مربيهم عليه الصلاة وأفضل السلام يقلون عند الطمع لكنهم يكثرون عند الفزع. إنهم قادرون على تجشم أعباء الجهاد الحق لكنهم لا يتطلعون كثيرا إلى زهرة الدنيا. إنهم ليسوا من أصحاب النفوس ذوات المطامع والمطامح والتطلعات الكبيرة في الدنيا، كلا، إنهم يقلون عند الطمع، لكن إذا كان لابد من تقديم الواجب والاطلاع بأعباء الجهاد الحق كانوا أول مسارع وأول سباق. وبهذا الصنف العجيب من الناس الكريم التقي نصرت دعوة الحق في مهد الإسلام وفجره، في مهد الإسلام وفجره. ومن هنا الله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته، وأعلم حيث يجعل مهاجر نبيه، ونحن نتنسم ونحن على أبواب عام هجري جديد، نتنسم هذه الذكرى الخالدة التي قد نقف عليها إن شاء الله الخطبة الجمعية القادمة إذا يسر الله وأعان. إنه عز وجل أعلم أين يجعل رسالته وأدرى، وأين يجعل مهاجر نبيه والصفة المختارة المخلصة من الجيل الأول رضي الله تعالى عنهم وعنا وعنكم أجمعين. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. حين يتحول الميل إلى عادة، عادة طيعة، الإنسان يستجيب للعطاء، بل يستجيشه العطاء والبذل طواعية وعرضة وحب وسماحة، نستطيع أن نتلمس آثار التزكية، في هذا الحين فقط، فقمت ولم أجد مكاني، ولم تقم مع النفس علات البخيل الفواضح. أن يصير أمر الإنسان على هذا النحو، نستطيع أن نقول إننا متمكنون من قطف ثمار التزكية. فقمت ولم أجد مكاني، ولم تقم مع النفس علات البخيل الفواضح. العلات الفواضح إنها دسيت، هذه العلال دسيت، ونما شيء آخر في النفس لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. إذن فوظيفة التزكية أن تجعل الشهوة محكومة للعقل، وأن تجعل الأهواء محكومة للشرع، وأن تجعل الإنسان متماسكا في سوق المطامع. والدنيا الآن بالذات في هذا العصر أصبحت كلها كما قال بعض الأدباء سوقا، كل شيء في هذا السوق يخضع للمساومة، للعرض والطلب، حتى المبادئ، حتى العقائد، حتى الفضائل والكمالات، كل شيء يمكن أن يباع ويمكن أن يشترى. لا ثبات على مبدأ، لا إخلاص لغاية، لا إخلاص لمقصد النبيل. الدنيا سوق، إن إله السوق كما يسميه الغربيون هو الحاكم، هو إله الناس الأقزام، أصحاب الهمم الصغيرة والعزمات الخنثة في هذا الزمان. إن هذا الإله هو الحاكم في هذا الزمان. كيف يتماسك الإنسان بمبادئه وغاياته وأهدافه وعقائده في زمان السوق هذا؟ كيف يتماسك؟ هي وظيفة التزكية، إنها أثر التزكية أو أثر من آثار التزكية الكثيرة. ولله در شاعر المعرة حين قال: سبح وصل وطف بمكة زائرا 70 لا 7 فلست بناسكي. ليس هذا النسك والعبادة أن تطوف وأن تسبح، إنها تكاليف يسيرة، هذه كما قلت في الخطبة السابقة، توبة بني إسرائيل الخفيفة الكاذبة الخادعة، إنها تكاليف يسيرة يستطيعها كل إنسان. وقد قلنا غير مرة إن من موله الله تبارك وتعالى وآته بسطة وسعة في ماله، في نعمة الدنيا الأموال، لا يمكن أن يقال إنه حمد الله عز وجل وشكر نعماءه الهامية وأياديه السابغة سبحانه وتعالى بصلاة يصل بها الليل بالنهار، أو بعمرة يؤديها، أو بحجة يتطوع بها. كلا، إنه لا يشكر نعمة الله إلا إذا رمخ مما أعطاه الله وموله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن تكون هذه العبادات مخادعة لله على هذا النحو الخسيس. يخادعون الله ويخادعون الناس، لكن الله لا يخدع. يا بني آدم، يا معشر المكلفين، الله عز وجل لا يخدع. صلي، سبح وصلي وطوف بمكة زائرا 70 لا 7 فلست بناسكي. جهل الديانة من إذا عرضت له أهواؤه لم يلف بالمتماسك. جهل الديانة، المتدين المغشوش، المتدين المعلول، هو الذي يأخذ بهذه المراسم، سبحة وصلاة وحجة وعمرة وطواف وتمتمة بأذكار لا يدري فحواها ولا يعرف معناها، لكنه إذا عرضت له مطامع الدنيا ونزعته أهواؤه أصبح هشا ضعيف البنيان، لا يتماسك، إنه يصبح كومة تراب، يعود إلى أصله، إلى طين الأرض. إن بوصلة الروح تفترق في فريقين من الناس، في فريق من الناس هم الذين تزكوا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. هذا الفريق الأول المزكي أو المتزكي، بوصلة الروح فيهم دائما تشير إلى أعلى، إلى السماء وإلى رب السماء والأرض سبحانه وتعالى. الفريق الثاني، فريق الأرض والطين والتراب، بوصلة الروح دائما تشير إلى أدنى، تشير إلى سفل. لذا قلنا إنهم يراوحون في أمكنتهم، يراوحون دائما في أمكنتهم، لا يتحركون منها. نعم، فهذه وظيفة التزكية، أن تحول الميول أو الأميال إلى عادات طائعة أو عادات طيعة. لماذا؟ ألا يمكن النفس أن تستجيب إلى باعث الخير وداعيه بمثل هذه السهولة؟ كلا. قلنا في الخطبة السابقة مستشرين بقوله عز من قائل: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. ولابد أن نقف عند هذه الكلمة مرة أخرى، فلم نقف عندها سابقا، تثبيتا من أنفسهم. ما معنى؟ القرآن عجيب، فعلا كتاب معجز. أنا موقن أن العرب أدركوا وتحسسوا بل ذاقوا إعجازه ذوقا لما لهم من الذائقة البلاغية والذائقة اللغوية. لقد وجدوا فيه طرائق في التعبير والتبيان لم يألفها العرب، لا في شعرهم ولا في نثرهم، ليس في مبادئه وفواصله كما يحمل بعض الناس، كلا لا لا، في الطريقة ذاتها، في البناء المعماري البياني لكلم القرآن وجمله إنه مختلف وممتاز تماما من بين سائر وجوه البيان والتعبير، تثبيتا من أنفسهم بماذا توحي هذه اللفظة. إن اللفظة إيحاء غير المعنى، المعنى معروف في المعجمات، لكن وحي اللفظة تثبيتا من أنفسهم إن وراء هذه اللفظة في مضمور دلالاتها ربما نظرية سيكولوجية هائلة. النفس دائما كما قلت مضطربة، تتنازعها الأهواء، وهي دائما مجدودة بثقلة هذه الأهواء إلى الأرض إلى الطين، لكنها مضطربة لأن الله ألهمها فجورها وتقواها. إن هذه الأهواء وحدها لا تستفرد ولا تستبد بالتحكم فيها وفي بعثها وتحريكها، إن هناك أميال أخرى ضعيفة لكنها أميال إلى الخير مع ضعفها. النفس تبقى قلقة، تبقى حيرة، تبقى مضطربة، مجدودة مرة إلى هذا الميل ومرة إلى ذاك الميل. فالمؤمن ينفق مما موله الله ومما أعطاه الله، وينفق وينفق وينفق ولا يتأخر ويسارع، سارعوا سابقوا، وفي ذلك فليتنافس، إنه التنافس والمسارعة والمسابقة، وقد كان الجيل الأول جيل هذه المسارعة والمنافسة والمسابقة، يسابقون دائما. ولا ينفس أحدهم على أخيه إلا الخير الذي يسبقه به. ذكر الإمام البياقي في شعب الإيمان رحمه الله تعالى أن أحدهم، أحد هؤلاء الأوائل، لام أخا له وعاتبه. على ماذا عاتبه؟ قاله: هل دللتني يوما على مريض أعوده؟ هل دللتني على جنازة أشيعها؟ هل دللتني على فقير أتصدق عليه؟ فأنا غاضب منك. أنه يعتب عليه لأنه لم يعنه على سبل الخيرات وعلى وجوه المبرات. انظروا في ماذا كانوا يفكرون، وفي ماذا كانوا يتسابقون، وفي ماذا كانوا يتعاتبون في أمثال هذه الأمور. نعم، فالمرء حين يعطي مثلا في هذا المثال الذي ضربناه والأمثلة كثيرة تعد بالآلاف والمئين، إنه يتأدى إلى حالة من تثبيت النفس، إن الميل الخير هو الذي يغلب، ترجح كفته أولا ثم تصبح هي الكفة المتفردة بالموقف فتثبت النفس، وهنا يتحول الميل الخير إلى عادة كما قلت طائعة أو طيعة، فينبعث الإنسان إلى فعل الخيرات المختلفة عن رضا وحب وسنة وسماحة وتثبيتا من أنفسهم، تثبيتا من هذه النفس وتثبيتا لهذه النفس. إن الأمة يا إخواني التي تجري فيها التزكية هذه المجاري تكون أمة العزمات أو أمة العزائم، وأمتنا اليوم كلنا إلا من رحم الله أمة الرخص، الكل يبحث عن رخصة في العبادة والمعاملة حتى في الأخلاق، حتى يريد أن يبرر أخلاقه السيئة التي يجافيها أدب الإسلام وكمال الإسلام، يريد أن يبرر ذلك بضرب من ضروب التبرير والاحتيال على الحكم الشرعي، يريد أن يبرر لنفسه الكذب على الناس وغش الناس واستغلال الناس والسخرية بهم وغيبتهم ونميمتهم. إنها أمة الرخص، وأول ما تترخص أو يشيع مزاج الترخص في الأمة يؤدي بعد قليل عن قريب إلى مزاج ماذا؟ مزاج التحيل أو الاحتيال، الأخذ بالحيل، كبني إسرائيل تماما الذين كانوا يحتالون على أحكام الله، إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم إلى آخر الآيات. حيلة، لعن الله بني إسرائيل، إن الله لما حرم عليهم الشحوم أخذوها فأذابوها ثم جملوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها، حيلة من أجلها لعنوا، هذا الحديث الصحيح في صحيح مسلم. من الترخص إلى الاحتيال، وإذا صار الاحتيال على الأحكام الشرعية مزاجا، سمعتم بعض إخواني من بلاد الشام فضيحة، هذا النبأ فضيحة من الفضائح، قال لي شائع في بلادنا وأخ لا أكذبه حديثا لا أكذبه في حديث، قال إنه أصبح شائعا في الأغنياء، ليس في الفقراء المساكين المعدمين، إنما في الأغنياء، يريد أن يخرج زكاة ماله فربما أخرجه حبوبا أو دقيقا، فيخرج كيسا مثلا من دقيق من شعير أو من بر ويضع فيه ملايين الليرات، يضع المال فيه في كيس الشعير 10 مليون 20 30 50 مليون، ثم يقول الفقير هذه صدقة مالي أو زكاة مالي المفروضة أريد أن أخرجها، هذا كيس يساوي مثلا 50 ليرة، تأخذه ويقول بارك الله فيك، ثم أقول له تبيعني هذا الكيس ب1000 ليرة، فيقول نعم طبعا بارك الله فيك، يحسب أنه إنما يريد، فيأخذه يأخذ الكيس بما فيه من زكاة، 10 ملايين ليرة هي الزكاة الحقيقية، ويظن نفسه إنما أخرج الزكاة ثم أخذها. ألا لعنة الله على الظالمين، ما هذا التلاعب؟ والله الذي لا يزكي، أنا أقسم أقسم بالله الذي لا يزكي أشرف حالا عند الله وعند الناس من هذا الكذاب المخادع. تخادع من يجهول. هذا هو المزاج التنكص والتردي، من ترخص إلى تحيل إلى تملص ونقوص وغدران. إنه نكر وغدران بوفاء المواثيق والعهود وأمانات الدين، تماما كما وقع لبني إسرائيل. نحن أمة الرخص وأمة الاحتيال، لا أمة العزمات. أمة العزمات لا تعرف الرخص، وبهذا تنصر الدعوات. عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، المعروف قصته في عبس، هذا الرجل يقول زيد ابن ثابت كاتب وحي رسول الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه والسلام على رسول الله والصلوات، يقول: كنت جالسا إلى جانب الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام، فنزل عليه الوحي وغشيته السكينة، فوقع فخذه على فخذي، فما وجدت شيئا أثقل من فخذ رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. ثم سري عنه فقال: اكتب يا زيد، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، من سورة النساء. قال: فكتبت. فقام عبد الله ابن أم مكتوم وقال: يا رسول الله، فما بال الذي لا يستطيع جهادا؟ أنا أعمى ضرير مكفوف البصر، والله يقول لا يستوي. المسألة ليس فيها يعني وجها من وجوه التكليف والإلزام، لكنها تنفي المساواة. إنها تنفي المساواة، نعم، لا تعني أن الأعمى ليس له عذر، لكن تقول لا يستوي. لا يستوي من قعد مع من جاهد، والرجل يريد الخير، يريد الكمالات والعزمات، لماذا لا أستوي؟ هل أنا أدفع ضريبة أنني ولدت أكمة مكتوما؟ وهذا معنى المكتوم، الأكمة الذي ولدته أمه أكمة، ولدت أكمة مكتوما، أدفع ضريبة هذا مرة ثانية؟ إنه يريد أن يرتفع إلى مقام المجاهدين وإن كان معذورا. التطلعات مختلفة. فما هو إلا أن سأل هذا السؤال حتى غشيته السكينة عليه السلام مرة أخرى، قال: فوقع لفخذي مثلما وقع في المرة الأولى، ردت فخذ زيد بن ثابت، لأن الوحي ثقيل، قولا ثقيلا، جبريل يهبط عليه فتصبح فخذه ثقيلة جدا. ثم سري عنه، ثم قال: ماذا كتبت يا زيد؟ قال: كتبت يا رسول الله، لا يستوي القاعدون من المؤمنين، قال: اكتب، قبل أن يكمل: غير أولي الضرار والمجاهدون في سبيل الله. نزل الاستثناء مباشرة لأجل هذا العبد الصادق في نيته، الصادق في اعتراضه إن كان اعترض رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن ماذا يحكي لنا التاريخ؟ هذا التاريخ الماجد الباذخ يقول لنا هذا التاريخ إن عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان حريصا مذ نزل هذا العذر، غير أولي الضرر، وهو من أولي الضرر بلا شك، مذ نزل هذا العذر، على أن يحضر الغزوات، يحضر الغزوات والمشاهد كلها، لم تفته غزوة ولا مشهد. عزيمة تحركه، الإيمان هو الدافع. كان يقول: أقيموني بين الصفين، اخطط لنفسه خطة العمل في الجهاد، أقيموني بين الصفين، أحمل لكم اللواء، فإنما أنا رجل أعمى لا أستطيع الفرار، سأظل حامل اللواء أو أقتل. وهكذا لما كانت السنة الرابعة عشرة من هجرة المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام وصحبه، كانت وقعة القادسية، وكان عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، وسيّن الله في آثارهم وفي طرقهم، كان هو حامل لواء المسلمين. امتدت المعركة الضروس القاسية العبوس 3 أيام، احترب فيها الفريقان حربا لم تشهد أو لم يشهد تاريخ الفتوح حربا مثلها، وقضى الله سبحانه وتعالى بالنصر المظفر لمعسكر التوحيد، ودالت دولة من أعظم الدول، دولة الفرس، وتطوح عرش من أعرق العروش هو عرشهم، وسقط مئات الضحايا من المسلمين الصادقين، كان من بينهم عبد الله الضرير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجد غائصا مخضبا في دمائه وهو يعتنق يعانق لواء المسلمين، لم يتركه لآخر لحظة. الأعمى، بماذا نقابل الله نحن أمثالنا الأصحاء المقتدرون الوافرون في قوتنا وفي جلدنا؟ ماذا فعلنا للإسلام؟ الأبوة الحانية التي تترك 6 من البنات العذار الأبكار غير مزوجات، من يكفلهن مع أخ صغير يدرج في مدارج الشباب وميعة الصبا؟ جابر ابن عبد الله ابن حرام رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، يقول جابر بن عبد الله الأنصاري ابن عبد الله ابن حرام الأنصاريين رضي الله تعالى عنهم، يقول فيما يروي عن أبيه: قال لي أبي عشية أحد أو ليلة معركة أحد: يا بني، كن في نظارة أهل المدينة، أي في الذين ينتظرون، لا تخرج معنا إلى ساحل الجهاد، كن في نظارة أهل المدينة وانظر إلى ما يصير أمرنا. فوالله الذي لا إله إلا هو، لولا أني أترك من بعدي بنات، ست بنات، لأحببت أن تقتل بين يدي. أنا لا أظن بك على نصرة الحق وأن تكون مجاهدا مثلي أيها الشاب الصغير، وأحب أن تقتل بين يدي، لكن من يعول البنات الست، ست بنات مع شقيق واحد فقط، فكون في نظارة أهل المدينة. قال جابر: فلما كانت أحد وقد ضرب فيها المسلمون ضربة موجعة كما تعلمون، رجعت عمتي بأبي وخالي وقد عادلتهما، أي جعلت كل واحد منهما في عدل مما يوضع على الناضح أو البعير أو الناقة، وقد عادلتهما، يعني واحدا على هذا الجانب والآخر على الجانب الثاني، وقد عادلتهما على ناضح، تريد أن تدفنهما في مقابرنا، مقابر آل حرام في المدينة. فإذا برجل رسول لرسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: عودوا بقتلاكم أو بشهدائكم، عودوا بقتلاكم، فإن رسول الله يأمر أن يدفنوا في مصارعهم لكي تشهد لهم مصارعهم، أن يدفنوا في مصارعهم، فعادوا. قال جابر في رواية أخرى عند أبي داود وغيره: قال فجعلت أنظر إلى أبي وأبكي، والناس ينهونني ورسول الله لا ينهاني، والنساء يبكينه، فقال لهن عليه الصلاة وأفضل السلام: تبكينه أو لا تبكينه؟ لا زالت الملائكة ترفعه، الملائكة رفعت هذا الرجل بأجنحتها، في الصحيحين هذا. في رواية الإمام الترمذي عن جابر أيضا، كله يرويه جابر، يقول جابر: لقيني رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام يوما وأنا مهموما أو مهتما، فقال لي: ما لي أراك يا جابر منكسرا؟ فقلت: يا رسول الله، إن أبي قد استشهد بأحد أو في أحد، وترك عيالا، ست بنات، وترك عيالا ودينا، فمن أجل هذا ركبان الهم والغم؟ فقال له عليه الصلاة وأفضل السلام: يا جابر، ألا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: ما كلم الله تبارك وتعالى أحدا إلا من وراء حجاب، ولكنه لما لقي أباك نظر إليه وكلمه كفاحا من غير حجاب، مواجهة، لقد واجه الله تبارك وتعالى كفاحا، أي مكافحة، من غير حجاب، وقال له: يا عبدي، تمن علي وسل تعطى. فقال: يا رب، أسألك أن تعيدني إلى الدنيا فأجاهد في سبيلك فأقتل ثانية. قال: إنه قد سبق مني القول أنهم لا يرجعون، ونزل قول الحق تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآيات في عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم تمنعه هذه الأبوة المسؤولة، الأبوة الحانية لست بنات وشاب صغير، أن يلبي داعي أو هاتفة الجهاد. غسيل الملائكة، حنظلة ابن أبي عامر، ليلة عرسه الأولى، يا إخواني تصوروا هذا المشهد، ليلة عرسه الأولى، ربما تكون أطيب وأعظم وألذ الليالي التي يتمنها الشاب وينتظرها في حياته، يسمع هاتفة الجهاد داعي النفير، صيحة الله أكبر يا خير الله اركبي، يترك عروسه في ليلتها الأولى ويلبي في أحد أيضا، ويقتل الرجل. النبي يرى ما لا نرى ويسمع ما لا نسمع، إنه يرى مشهدا غريبا، إنه يشهد الملائكة تأخذ هذا الرجل بين السماء والأرض، هذا الشهيد الحي، وتغسله بماء السماء الطهور المبارك، بماء السماء، ربما بماء من الآخرة، من عالم الآخرة ليس من عالم الدنيا. النبي يرى هذا فيتعجب لأمره، يقول: سألوا أهله عن شأنه، إن له شأن عجيبا، لماذا اختص بهذه الكرامة الإلهية؟ فيسألون زوجه وهي جميلة بنت عبد الله ابن أبي ابن سلول رأس النفاق رضي الله عنها، فتقول: لقد كان عرسه علي الليلة، أول ليلة بنى بي، فلما سمع الهاتف انطلق دون أن يغتسل، أعجله الأمر عن أن يغتسل من الجنابة، لبى داعي الجهاد من فوره، من ساعته،